يقول في سؤاله الثاني: رجل ما صعد إلى عرفة إلا بعد صلاة العصر متعمدا مخافة شدة الحر والزحام، فما حكم ذلك؟ لا شيء عليه، الحمد لله، كله مستحب، لو وقف في الليل أجزأ، لكن كونه يقف في النهار إلى غروب الشمس لا مستحب، فلو وقف في الليل أجزأ. نعم. يقول: أتيت بعمرة في شهر رمضان، بدأتها بالطواف ثم السعي، وأثناء الطواف قلت بعض الأدعية البسيطة التي أعرفها، ثم بعد ذلك ذهبت إلى الصفا والمروة وبدأت السعي وقلت نفس الأدعية التي أعرفها أو التي قلتها في الطواف، ولكني لم أصلي ركعتي الطواف ولم أنزل إلى زمزم وانتهيت منها بذلك، فهل تجوز تلك العمرة؟ نعم نعم، لا بأس هذا، لأن ركعتين سنة، ولا ما يشرك في زمزم، والركعتان سنة لا شك بفريضة، والدعوات اللي قلتها في الطواف لا بأس تقولها في السعي والأذكار كله طيب. سائل يقول: هل القصر في الصلاة في الحج للنسك أم للسفر؟ وإذا كان للنسك لا يقصر بعد رمي جمرة العقبة من يوم العيد؟ الصواب جمهور أهل العلم أنه للسفر، قصر للسفر لا للنسك، وذهب أبو حنيفة وجماعة إلى أنه للنسك، الصواب أنه للسفر. نعم. ويقول: هل يوجد فرق في الإحرام بالحج من داخل مكة بين من هو من أهل مكة أو مقيم في مكة لطلب العلم والدراسة؟ لا، كله جائز للجميع، من كان في مكة حلالا أحرم منها بالحج، أو كان مستوطنا أو جاء للزيارة أو للتجارة ثم أراد الحج يحرم منها من ناس مكة، ولا يلزمه الخروج، لكن إذا كان عمره يخرج من الحل، إذا أراد عمره من كان في مكة أو كان من أهلها أو من المقيمين، من أراد العمره يخرج إلى التنعيم أو إلى الجيران، يعني الحل، يعني يخرج خارج الحرم ويهرب من الحل، من الجيران أو من التنعيم أو عرفات أو من الشرائع. نعم. يقول السائل: أنا طالب في جامعة أم القرى، أمكث في مكة طوال أيام الدراسة وأذهب في الإجازات إلى جدة لأن أهلي في جدة، وأريد أن أسكن في مكة إن شاء الله عز وجل، هل علي طواف الوداع أم لا؟ نعم، عليك طواف الوداع بعد الحج أو ما تهرب من الحج، إذا خرجت ود لأن أهلك في جدة، مجيئك لمكة لعرض الدراسة فقط غرض، فإذا أردت الخروج أول خروج من مكة بعد الحج وأنت حاج تود أول خروج، بعدها ما عاد عليك ود لأنك من أهل جدة. من أهل جدة. نعم. يقول السائل أيضا: المرأة الشابة القوية هل يجوز لها أن توكل من يرمي عنها مخافة الفتنة ومزاحمة الرجال؟ جزاكم الله خيرا. الأصل عدم التوكيل إذا تيسر ذلك، أما إذا كان هناك فتنة ما تيسر مكان ما تيسر وقت مناسب فلا أن توكل، لكن مثل الليل في الغالب ما يكون فيه فتنة، الليل في الغالب يكون في ساعة يعني تحضر ترمي عن اليوم الماضي، ولا يكون في ذلك إن شاء الله فتنة، بخلاف الزحمة بعد الزوال والضحى يوم العيد هذا يكون في زحمة بعد الزوال الأيام الأخرى، لكن من أخرت الرمي بعد الغروب فالأقرب والله أعلم يكون ما في خصوصا بعد العشاء في أثناء الليل هذا أحوط لها أن تحصل، وإن رمت من أجل الزحمة وكلت من أجل الزحمة متحققة نرجو على شيء إن شاء الله. نعم. سائل يقول: هل يجوز تقبيل العلماء في وجوههم لقصد الاحترام؟ فضلا وضح لنا هذه المسألة وجزاكم الله خيرا. لا، ما لا له بأس في ذلك، الصحابة يقبل النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدموا من سفر قد قبلوا رأسه وربما قبلوا يده ورجله عليه الصلاة والسلام، وكان إذا دخل عبته فاطمة قامت إليه وقبلته وأخذت بيده وأجلسته في مكانها، وإذا دخلت عليه هي قام إليها وقبلها وأخذ بيدها وأجلسها في مكان عليه الصلاة والسلام، قال أنس رضي الله عنه: كان صحابه إذا قدموا من سفر تعانقوا، وإذا تلاقوا تصافحوا، فالمعالقة تكفي، وإن قبلها ما بين العينين أو الرأس فلا بأس، الأمر في هذا واسع مع السلف هذا وهذا مع النبي ومع غيره. جزاكم الله خير. سائل يقول: بعض حجاج دول المغرب العربي يحرمون من جدة، هل إحرامهم صحيح؟ وإذا نعم، بعض حجاج المغرب يحرمون من جدة، هل إحرامهم صحيح؟ وإذا كان غير صحيح ماذا عليهم؟ وهل السعي في الدور العلوي صحيح؟ المغرب إحرامهم من الجحفة، في ميقات المغرب مصر الشام الجحفة، فإذا أحرموا من جدة فقد أحرموا دون الميقات، عليهم دم، إلا أن يكون يوم طريق السودان ولم يصلوا ولم يحالوا الجحفة ولا غيرها حتى وصلوا جدة أجزأهم من جدة، جاءوا من طريق السودان وتوجهوا الطائرة على أو السيارة أو الباخرة بطريق لا يحاذي الجحفة ولا يحاذي لبنان، كما قال أخبرنا بعض أخواننا من السودان أن هناك طريق في البحر يصل إلى جدة من غير يحاذوا الجحفة أو يلمنا أول ما يصلون جدة، فإذا وجد هذا الطريق الذي ما فيه محاذاة أحرم من جدة يكون من طريق السودان. نعم. يقول فضيلة الشيخ: امرأة تريد الحج ولها أطفال صغار ولا تستطيع تركهم وأخذهم معها لمنى لشدة الحر، فهل يجوز لها أن تترك المبيت بمنى وتفدي وتوكل في رمي الجمار؟ وفقكم الله. أما المبيت لابد تبيت في منها، وهم بعثر تجيبهم عندها ولا خلي عندهم صاليهم أبوهم ولا غيره، أما الرمي فلا بأس أن توكل من أجل حفظ أولادها. نعم. هذا سؤال يقول سائله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، فبارك الله في علومكم سماحة الشيخ وأزل لكم المثوبة على ما تفضلتم به من بيان الأحكام وإرشاد السائلين في هذه الأمسية المباركة الطيبة، ونسأل الله ألا يحرمكم ومن سعى في إتاحة هذه الفرصة أجر فاعل الخير والدال عليه والمتسبب فيه، ونرجو من سماحتكم توجيه كلمة جامعة مختصرة لشباب الصحوة المباركة بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونبذ أسباب الفرقة والاختلاف. أوصي الجميع بما دل عليه قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. أوصي الجميع الشباب والشيب والرجال والنساء والحاضرة والبادية والحجاج وغيرهم، أوصي الجميع بما دلت عليه هذه الآية الكريمة وهي من أجمع الآيات لبيان صفة أهل الإيمان: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كل واحد ولي أخيه وأخته في الله، لا يغتابه ولا ينم عليه ولا يسبه ولا يستهزئ به ولا يظلمه في نفس ولا في مال ولا في عرض، بل يصون عرضه ويتحدث عنه بالخير ويدعو له بالخير ويعينه على الخير، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يكذبه. فيقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا سكن عضو تداعى له سائر جسد السحر والحمى. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. فوصيتي للجميع أن يكونوا أولياء، الشباب والشيب والرجال والنساء والعلماء وغيرهم، يجب أن يكونوا أولياء متحابي في الله متواصي بالحق متعاون بالبر والتقوى، لا يؤذي بعضهم بعضا ولا يضر بعضهم بعضا ولا يغتب بعضهم بعضا ولا يسب بعضهم بعضا ولا يدعي عليه بالزور ولا يشتمه ولا يستهزئ به ويسهر به، بل يحب له كل خير ويكره له كل شر وينصح له شهيد أو غاب ويحترم عرضه أينما كان. فهتك الأعراض والمسابة والاستهزاء من أعظم الأسباب لاختلاف الشقة وشحن القلوب. أما التراحم والتعاطف وحفظ اللسان ترك الغيبة والنميمة وترك السباب والاستهزاء هذا كله من أسباب الألفة والمحبة وصلاح القلوب واجتماع الكلمة. فأوصي الشباب وغيرهم بتقوى الله وأن يتخلقوا بأخلاق المؤمنين وأن يكونوا أولياء لا تباغض بينهم ولا شحناء ولا غيبة ولا نميمة ولا استهزاء ولا سخرية ولا ظلم في نفسه ولا في مال ولا في عرض ولا شهادة بالزور ولا دعوة كاذبة. كل واحد يحفظ لسانه ويحفظ جوارحه حتى لا يفعل ولا يتكلم إلا بما يرضي الله أو بما أباح الله سبحانه وتعالى. وإذا كان عنده نصيحة لأخي نصحه إن كان منكر ظاهر نصحه ظاهرا وإن كان يعلم منها شيء سري نصحه السر بكلام طيب وعبارات حسنة وأسلوب طيب ورفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون بشيء لا زانة ولا ينزع من شيء لا شان. ويقول صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله. والله يقول سبحانه في كتابه العظيم فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب فاضل من حولك. ويقول جل وعلا ادع الى سبيل ربك بالحكمه ومن الصلاه الحسنه وجادلهم بالتي احسن. هكذا مؤمن مع اخيه مع اقام الصلاه وايتاء الزكاه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وطاعه له في كل شيء. هكذا اهل الايمان رجالهم ونساء احباء اولياء متناصحون متعاونين على البر والتقوى امر بالمعروف نهون عن المنكر دعاه الى الله عز وجل يبداون بانفسهم يقيمون الصلاة يؤدون الزكاة يطيعون الله في كل شيء. هكذا المؤمن هكذا المؤمن هكذا الشاب والشيب شباب والشيب طالب العلم وغيره هذا واجبه ما ذكره الله عن صفات أهل الإيمان. وفق الله الجميع. عليك ما يكفيك تم الساعة الأسئلة كما تعلم كثيرة ولا تنتهي وباب الفتوى مفتوح في اللجنة وفي التوعية الإسلامية بالحج وبيت الشيخ مفتوح في كل وقت جزاكم الله خيرا. يقول السائل أنا رجل شرطي ولم أحج الفريضة ولم يسمح لي في عملي أن أحج فماذا أفعل وماذا علي؟ أنت معذور حتى يأذنوا لك إن شاء الله. أنت معذور وأنت في شغل المسلمين في عمل المسلمين. يقول أنا أمشي مع الحج دائما من عرفة إلى مزدلفة إلى منى إلى مكة هل يجوز لي أن أحج بلبس البدلة العسكرية؟ إذا سمحوا له إذا سمح لك ولاة الأمر وتأوى عليك الفدية. البدلة العسكرية إذا لم يسمحوا لك نسخها سمحوا لك بالحج تطعم ستة مساكين أو تصوم ثلاثة أيام أو تذبح شاة عن القميص عن البدلة ومثلها عن غطاء الرأس ثلاثة أيام أو طاست مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوة البلد أو ذبح عن البدلة وعن الرأس يعني ستة أصواع نصف عن الرأس ونصف عن البدن أو ستة أيام ستة أيام ثلاثة عن البدلة وثلاثة عن غطاء الرأس أو شاتين شاتين عن البدلة وشاتين عن غطاء. نعم. السائل يقول أديت عمرة في شهر رمضان ومكثت في مكة وفي بداية شهر شوال نويت أن أبقى إلى الحج وأريد أن أحج متمتعا إن شاء الله لأفضليته ولأمره صلى الله عليه وسلم أصحابه آخر الأمر ولكن لا أستطيع الخروج إلى المواقيت الخمسة المعروفة لظروف ما فماذا أفعل علما بأن نفقتي ضاعت مني في بداية شهر شوال. هذا جيت في رمضان حتى عره ما عليك ما في تمتع يحرم بالحج والحمد يوم الثاني بس ما عليك تمتع لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حق الذين دخلوا مكة بعد رمضان محرمين بالحج أو بالعمرة أو بالحج والعمرة. هؤلاء هم الذين أمرهم بالتمتع لأنهم ليس معهم هدي فأمرهم أن يحلوا لأن دخلوا بعد رمضان. أما أنت الحمد لله أخذت عمرة في رمضان تبقى في مكة حتى تحرم بالحج والحمد لله ولا عليك شيء. وسؤال أخير يقول سائله فضيلة الشيخ سماحة الشيخ: هل يستحب الصيام اليوم الثامن للحاج؟ وهل لأهل مكة أن يقدموا السعي قبل أن يحجوا؟ لأن بعض طلبة العلم يقول في المسألة خلاف. لا بأس بالصيام ثمان من اليوم الأول إلى الثامن، أما التاسع فلا يصام لحق الحجاج. صنع صب يوم عرفة بعرفة، وأفطر عليه الصلاة يوم عرفة حج مفطرا، أما لو صام الثامن وما قبله لا. وإن أفطر حاجة مشقة، لأن الحاج قد يكون عليه مشقة فهو أحسن، لا سيما إذا كان مسافر الفطر له. أما أهل مكة إذا صاموا فلا بأس ما عليهم مشقة، لكن لا يصوموا يوم عرفة، لا أهل مكة ولا غيرهم. السنة للحاج يوم عرفة يكون مفطرا سواء كان غريبا أو من أهل مكة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف مفطرا في عرفات ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، اللهم صل وسلم بارك الله فيكم. باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ، وخاصة وباسم أسرة هذا المركز، مركز الخدمة الاجتماعية بمكة المكرمة، نشكره شكرا جزيلا على تفضله بهذه المحاضرة القيمة عن أحكام الحج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا. أثابكم الله، بارك الله فيكم. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيبهج إخوانكم في تسجيلات العقيدة الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط الخامس من سلسلة مختارات العقيدة القرآنية، ويتضمن هذا الشريط قراءة للأخ أسامة عبد الكريم مسجلة من صلاة التراويح لعام 1413، وهي لصور ياسين والصافات وصاد. والآن نترككم مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين، على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا

كما أشكر إخواني القائمين على هذه المؤسسة على دعوتهم لي لهذا اللقاء، وأسأل الله أن يبارك في جهودهم وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الإخوة في الله، عنوان الكلمة الحج وأحكامه. الحج معلوم لدى الجميع أنه أحد أركان الإسلام الخمسة، وأنه واجب على كل مسلم حر مكلف مستطيع. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهو فرض فرضه الله على عباده المسلمين في العمر مرة، يجب على المسلم دون الكافر، يعني لا يطالب بالحج حتى يسلم، لا يطالب بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالصيام ولا بالحج ولا بغيرها حتى يسلم، وإن كان مخاطئ بفروع الشريعة ويستحق عليها العقاب لتركه لها، لكنه لا يطالب بها في الحياة إلا بعد دخوله في الإسلام. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ اليمن معلما ومرشدا وأميرا وقاضيا، أمره أن يدعوهم أول شيء إلى توحيد الله والإيمان به وبرسوله عليه الصلاة والسلام، ثم قال: فإن أطاعوك لذلك فعليهم أن الله افترض لهم خمس صلوات اليوم والليل. فأمره أن يدعون الصلاة وأن يعلمهم إياها بعد استجابة إلى توحيد الله والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا المملوك ليس عليه فرض الحج حتى يعتق، فإذا اعتق وجب عليه الحج إن استطاع ذلك، أما حجه في حال الملك فهو نافلة. وهكذا الصغير حجه نافلة حتى يبلغ، أما المجنون والمعتوه فلا شيء عليه في زوال عقله. ولا بد مع هذا من استطاعة، لا بد يكون حرا مسلما مكلفا، ولا بد أن يكون مستطيعا لما يوصله إلى مكة ويرده إلى بلاده، معنى يقوم بحال من خلفه من العائلة إن كان خلفه أحد. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس، يعني على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هو الركن الخامس من أركان الإسلام، هو الدعاء له الخامس. وفي الصحيح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال للناس: إن الله رأى عليكم الحج حجوا، فقيل له: في كل عام؟ فقال: لو قلت على وجهه الحج مرة، الحج مرة، فمن زاده هو تطوع. وما بعد الأولى يكون نافلة، وهكذا العمرة يجب أداؤها على الصحيح مرة في العمر بحق الحر المسلم المكلف المستطيع مرة في العمر، وما زاد على ذلك هو تطوع. والحج له فضل عظيم، يقول في النبي صلى الله عليه وسلم وفي العمرة: العمرة والعمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق على صحته. والحج المبرور والذي بر فيه صاحبه فأداه على وجه الذي شرعه الله بدون فسق ولا رفث، هذا الحج المبرور. ولهذا في اللفظ الآخر: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع في يوم لا يتوب. فالواجب على الحاج أن يتقي الله وأن يجتهد في أن تكون نفقته من كسب طيب، وأن يحرص على أداء ما وجب الله عليه وعلى ترك ما حرم الله عليه حتى يكون حجه مبرورا، وأن يحافظ على الصلوات من جماعة في أوقاتها، وأن يحذر كل ما حرم الله عليه. ولهذا قال جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. الرفث الجماع على الإحرام ودواعيه، والفسوق المعاصي، والجدال المراء والخصومة بغير حق. أما الجدال بالتي هي أحسن فمطلوب. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربكم الحكمة وموعظة حسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لكن الجدال بالباطل والمراء بالباطل أو بغير الأحسن هذا هو الممنوع. وصفة الحج أن يحرم قاصد الحج من الميقات الذي يمر عليه، المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وهي خمسة: ميقات المدينة، الحليفة، ميقات الشام ومصر، المغرب الجحفة، وهي رابغ اليوم، ميقات اليمن يلملم، ميقات النجد ومن جاء من طريق الشرق وهذه قرن، ميقات العراق ذات عرق. فالذي يأتي من هذه الجهات يلزمه أن يحرم إذا أراد الحج والعمرة، يحرم من هذه المواقيت بالنية بالدخول في النسك، بالنية بقلبه، يعني بالدخول في الحج أو العمرة بقلبه في الميقات قبل أن يجاوز، ثم يلبي مع النية، يلبي ولبك عمرة إن كان عمرة، أو لبك حج كان حج، أو لبك حج عمرة كان حج عمرة قران، لبك حج عمرة تلفظ. هذا هو السنة. أما النية لا بد منها شرط، لا بد من نية الدخول في النسك من حج عمرة أو كليهما قبل أن يجوز الميقات الناس الميقات، ولا أحرم قبل ذلك أجزاء، لكن خلاف السنة، السنة لا يحرم إلا بعد أن يصل الميقات. ويكون إحرامه في إزار ورداء الرجل، لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا غيرها من الملابس المخيطة، يلبس إزارا ورداء، إزارا بدل السراويل ورداء على عاتقيه، يكون رأسه مكشوفا الرجل، ويحرم على هذه الحالة. فإن عجز ولم يجد إزار لبس السراويل، ويكون في نعلين، فإن لم يجد نعلين لبس الخفين. أما المرأة فالعورة كلها تستتر، تلبس لباسا ساترا لأنها عورة، تحرم لباس الساتر لجميع بدنها، لكن لا تنتقد، لا تلبس البرقع ولا قفاز في يديها، وهما غشاءان اليدين كالجربين للرجلين، لا تلبسهما في يديها بل تستر يديها وجهها بغير ذلك. أما رجلاها فلا بأس أن تلبس خفين والجربين في رجلها لأنها عورة. أما الرجل لا، يكفيه النعلان إلا إذا فقدهما لبس خفين. ثم يلبي بعد هذا كل منهما التلبية الشرعية، الرجل المرأة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حتى يصل إلى البيت العتيق، يلبي في الطريق على دابته على سيارته. والأفضل أنه يلبي بعد ركوب الدابة، بعد ركوب السيارة، يحرم بعد ركوبه، يتهيأ في الأرض، يغتسل، يتيسر الغسل، أو في بيت كان قريب في أهل الطائف وأهل المدينة، ثم يلبي في الميقات، ويتطيب قبل الإحرام، يغتسل ويتطيب، ويتنظف في أهل الشارب والظهر والإبط والعلف في بيته قبل أن يأتي، أو في الميقات في محل مستور، هذا أفضل إذا كان هناك شيء، أما إذا كان ليس هناك شيء شاربه قد أخذه يبطه ليس فيه شيء على تكذب لا بأس، إنما هو مستحب فقط. فإذا استوى على الدابة أو على السيارة لبى من نزوله سنة وحج قال لبيك حجة أو اللهم إني وجبت حجة، وإن كان عمرة قال اللهم لبيك عمرة، وإن كان لو حج عمرة قال لبيك اللهم لبيك عمرة وحجة، هذا الأفضل بعد الركوب. وإن كان وإن لبى في الأرض فلا بأس، لكن أفضل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لبى بعد ما ركب عليه الصلاة والسلام، لبى بنفسه بعد ما ركب، هذا هو الأفضل. ثم يشتغل بالتأدية في جميع الطريق، لبيك اللهم لبيك، معنى لبيك هي إجابة بعد إجابة، يعني أجيبك يا ربي من ما يغسل لبيك يا فلان، يعني أجبته، معنى لبيك هي إجابة بعد إجابة لأوامرك يا رب طاعة لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، يعني أنك الواحد مستحق العبادة، رب الجميع وخالق الجميع الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته. ولهذا قال فيها جابر لا أهل بالتوحيد، في التلبية تلبية التوحيد لا شريك له، هو سبحانه لا شريك له لا في ملكه ولا في عبادته ولا في أسمائه وصفاته، لأنه الواحد الأحد المالك كل شيء الخلاق العليم المستحق للعبادة، كما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، قال سبحانه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، الآية هو سبحانه الخلاق العليم وهو المستحق العبادة لا يستحقها سواه، فما يفعله بعض الجهلة من دعاء الأصنام أو الأموات والأشجار والأحجار أو الاستغاثة بهم هذا الشرك الأكبر، هذا يناقض قول لا إله إلا الله، فالعبادة حق الله وليدعى يرجى استغاثه يدعو له يذبح له، فما يفعله بعض الجهلة من دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات أو الذبح لهم أو النذر لهم هذا هو الشرك الأكبر الذي قال الله في سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال في سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وقال في سبحانه إن الشرك لظلم عظيم، فالعبادة حق الله وحده، قال تعالى وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العليا لا شريك له ولا مثل له ولا كفوا له سبحانه وتعالى، وله أن يسبح في الطريق مع التلبية، يسبح يذكر الله في الطريق مع التلبية لا بأس، أن يذكر الله أن يدعو في الطريق، تحدث مع أخيه مع صاحبه في أمر معروف ينهى عن المنكر يدعو إلى الله في الطريق قبل أن يصل مكة مع التلبية، فإذا وصل البيت إلى مكة بدأ بالحجر الأسود، كان عمره قطع التلبية، كانت عمره قطع التلبية واشتغل بطوق الطواف، يستلم الحجر الأسود ويقبله إن تيسر ويكبر ثم يطوف، يجي البيت على يساره يطوف سبعة أشواط ويمشي يرمي في الثلاثة الأول، يعني يخب يهلو في الثلاثة الأول يمشي أربعة طواف القدوم طواف الأول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر الله في الطواف يهلل يذكر الله في الطواف ويهلل ويدعو بجميع الطواف، ويختم كل شوط بقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ويستلم الحجر كل شوط الحجر الأسود يستلم يده ويقبله وانت يسر، فإن لم يتيسر أسلمه بيده بعصا وقبل يده وقبل العصا، فإن لم يتيسر أشار إليه من بعيد ولم يزاحم وكبر، وهكذا عند الركن اليماني يستلمه بيده ويكبر بسم الله والله أكبر، فإن كان بعيدا عنها شار لم يشر إليه بل يمر لأنه لم يرد الإشارة إلى ركن اليمان. يطوف سبعة أشواط بعمرته بالبيت من وراء الحجر، لا يدخل الحجر بل من وراء الحجر، يمشي يرمى في الثلاثة الأول يخب فيها ويمشي في الأربعة الأخيرة، ثم يصلي ركعتين خلف المقام، مقام مقام إبراهيم ركعتين، يقرأ فيهما بالفاتحة وقل يا أيها الكافر الأولى، وبالفاتحة وقل والله في الثانية، ثم يخرج إلى الصفا فيسعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة لعمرته، وإن كان حاجة فلحجه، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. ولما دنا من الصفا صلى الله عليه وسلم قال نبدأ بما بدأ الله به، وقرأ إن الصفا من شعائر الله. فالسنة إذا دنا من الصفا يقول إن الصفا من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يطوف إلى الصفا سبعة أشواط لعمرته، يكبر على الصفا ويذكر الله ويهلل ويدعو ثلاث مرات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله ويوحده، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم وعده، ويدعو بعد ذلك يدعو بما تيسر من الدعوات، ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات، وهو على الصفا راجعا يديه مستقبلا قبله كما فعله النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ثم ينزل من الصفا ماشيا الى بطن الوادي الى العلمين، اذا جاء بين العلمين خبى حتى يصعد جاوز العلم ثاني، ثم يمشي مشيا الى المروه يذكر الله ويدعو في سعيه. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الطواف في البيت وبين الصفا والمروه ورمي الجمار لاقامه ذكر الله للذكر، من فعل المروه مثل ما فعل الصفا للذكر والتكبير والدعاء والتكرار ثلاث مرات مثل ما فعل الصفا سبعة أشواط، ويختم بالمروة، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، ويختم بالمروة بالذكر والدعاء الذي قاله على الصفا، وبهذا تمت أركان العمرة، فيقصر أو يحلق ويحل، تمت العمرة وصار حلالا، يحل الطيب يلبس المخيط يأتي النساء حلالا بعد الطواف والسعي والتقصير أو الحلق تمت عمرته، وإن كان حاجا ليس بمعتمد دخل أن لم يبقى بالحج بعد الطواف والسعي يبقى على إحرامه حتى يتوجه إلى منى ويؤدي الحج، إلا إذا كان معه هدي، إذا كان معه هدي يعني من إبل أو بقرة وغنم يبقى على إحرامه، وإن كان ملبيا بالعمرة أحرم بحج مع العمرة، قال لبيك حج مع العمرة وبقي على إحرامه حتى ينحر الهدي يوم النحر من إبل أو بقرة أو غنم، أما كان ما معه هدي فإنه يجعل إحرام عمرة ولو لم يبقى بالحج يجعله عمرة، طوف يسعى ويقصر يحج تكون عمرة، ثم يلبي بالحج يوم الثامن مع الناس يخرج إلى منى يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلي ربع الظهر اثنتين والعصر اثنتين والعشاء اثنتين والمغرب على حالها ثلاثا والفجر اثنتين كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا طلعت الشمس تاسع مضى إلى عرفات ملبيا يلبي هنا يحرم من منى يحرم من مكة يوم الثامن يلبي بالحج هنا يمشي من مكانه من مخيمه في مكة أو من بيته في مكة يلبي بالحج اللهم لبيك حجا إذا كان حلالا كالذي حل من عمرته والذي في مكة حلال وأهل مكة إذا أردوا الحج كلهم السنة لهم يلبون بالحج يوم الثامن من منازلهم، والمخيم إذا كان في مخيم يفعل مثل ما فعل الميقات، يغتسل يطيب يتوضأ يصلي ركعتين يحرم بالحج، ويتوجه إلى منى مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الثامن يصلي بها الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث والعشاء ركعتين والفجر اثنتين بسنتها، الفجر بسنتها راتبتها فإذا طلعت الشمس مشى إلى عرفات وصلى بها الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقف الموقف عرفات كلها موقف يدعو الله يكبر ويهلل سواء في السيارة أو في الأرض جالسا أو قائما أو ماشيا، يستقبل القبلة في أي مكان من عرفة، يستقبل القبلة ويهلل ويذكر الله ويدعو حتى تغيب الشمس، هذا هو المشروع كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. والإمام يخطب الناس في عرفة أو نائبه يذكرهم بأحكام الحج ويعلمهم شرائع الدين ويراقبهم في الخير ويحذرهم مما نهى الله عنه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، خطب الناس بعرفة قبل الصلاة عليه الصلاة والسلام. وبعد الغروب توجه الناس إلى مزدلفة ملبين فيصلوا بها المغرب والعشاء جمع تأخير إن تأخروا أو جمع تقديم إن تقدموا إن جاءوها موكلين، المغرب ثلاثة والعشاء ركعتين كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويبيتون بها هذا هو السنة نبيت بها حتى يصلوا الفجر وحتى يقفوا بعد الفجر في المشعر الحرام في مزدلفة كلها موقف كل مزدلفة موقف يدعو الله يذكر الله حتى يسفر، فإذا أسفر انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس ملبيا. ولا بأس للضعفة من النساء كبار السن والمرضى الصبيان يتوجهوا في النصف الأخير من مزدلفة يتعجلون إلى منى كما رخص له النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأقوياء فالسنة لهم البقاء في مزدلفة حتى يصلي بها الفجر حتى يقفوا بعد صلاة الفجر يذكرون الله ويهلون ويدعون حتى يسفروا ثم ينصرفون إلى منى بعد الإسفار وقبل طلوع الشمس. فإذا أتوا منى لقطوا الحصات سبع في منى لقطوها من منى أو من مزدلفة سبع حصيات رمي جمرة العقبة أول ما يأتي منى يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، والمتعجلون في آخر الليل يرمونها أيضا لا بأس. فإذا رمى نحر هديا كان هنه هدي ثم حلق وقصر وحل فلبس المخيل وتطيب إلا من النساء لا يأتي النساء حتى يطوف ويسعى. فإذا رمى الجمرة يوم العيد حلق وقصر لبس ملابسه إن شاء وتطيب ثم يذهب إلى مكة فيطوف ذلك اليوم أو بعد ذلك طواف ولو أخره لا بأس، ويسعى إن كان متمتعا قد حل من عمرته يسعى سعي الحج، وهكذا إن كان حاجا ولم يسعى مع طواف القدوم يسعى ويطوف بعد الحج سواء في يوم العيد أو بعده. يرمي جمرات يوم الحادي عشر والثاني عشر بإحدى وعشرين حصى يلقطها من منى إحدى وعشرين كل جمرة بسبع حصيات في الحادي عشر يكبر مع كل حصى والثاني عشر كذلك يكبر مع كل حصى. يرمي جمرة الأولى التي تلي مسجد الخير أولا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة التي رماها يوم العيد يصير هي الأخير التي ترى يوم العيد تصير هي الأخير الحادي عشر والثاني عشر يكبر مع كل حصاة. وإذا فرغ من الرمي بعد الأولى والثانية يدعو يستقبل القبلة ويدعو تقدم بعد الأولى ويجعلها يسارة ويدعو الله ويلح الدعاء رفع يديه يستقبل القبلة بعد رمي الجمرة الأولى ثم يأخذ الوسطى بعد الفراغ يجعلها عن يمينه يأخذ ذات الشمال ويدعو يدعو ربه ويرفع يديه ويلح في الدعاء مستقبل القبلة ثم يرمي الأخيرة ولا يقف عندها باليومين الحادي عشر والثاني. ثم إن شاء تعجل إلى مكة وإن شاء بقي حتى يوم الثالث عشر رمى الجمرات بإحدى وعشرين والنبي تأخر ولم يتعجل عليه الصلاة والسلام بل بقي الثالث عشر ورمى الجمار الثلاث مثل ما رماها في الحادي عشر الحادي عشر والثاني عشر. وإن شاء الرمي فيها بعد الزوال رماها في الليل لا حرج الصواب لا حرج إن شق على الرمي بعد الزوال رمى في الليل الليلة الحادي عشر عن يوم العيد فما رمى يوم العيد والليلة الثانية عشر عن يوم الحادي عشر لما تيسر في النهار وفي الليلة الثانية عشر عن رمي الثاني عشر لما تيسر في النهار. أما اليوم الثالث عشر رميه كله ينتهي بغروب الشمس. اليوم الثالث عشر ينتهي الرمي فيه بغروب الشمس. يكون رمي بعد الزوال بكل حال وقبل غروب الشمس. وطواف الإفاضة والسعي إن عجله أفضل يوم العيد أو بعده هذه عشرة واثنى عشر، وإن أخره بعد أيام منه طواف الإفاضة والسعي كان عليه سعي، إن أخر فلا بأس. وأهل مكة لا يسعون إلا بعد الحج، مكة والمحلون بها سعيهم بعد الحج مع الطواف، يكون السعي مؤخر ليحرم مكة بالحج يوم الثامن سعيهم بعد الحج مع الطواف مع طواف الإفاضة. أما الآثار إذا قدم وحل وأحرم بالحج وطاف وسعى بقي على إحرامه حتى حج هذا أن انتهى سعيه، سعيه الأول كفى، يأتي بالطواف يوم العيد أو بعده يكفي، لأنه أدى السعي حين دخل مكة وبقي على إحرامه. والواجب في مثل هذا أن يؤدي الإنسان هذه الأمور إخلاصا لله، يرجو رحمته ويخشى عقابه الرابع من عند الله عن محبة له سبحانه، وأن يحرص على أداء الصلاة في الجماعة في أوقاتها، وأن يحذر اللغو والرفث والفسوق، يشتغل بما ينفعه من ذكر الله وطاعة الله والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويحذر جميع المعاصي بجميع الأوقات قبل الحج وبعده حتى يكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا. يستفيد من حجته، يتعلم، يحضر حلقات العلم، يسأل عما أشكل عليه، يتبصر في الدين، فرصة لمن جاء من بعيد. قد تكون بلاده ما فيها علماء يسألهم، لأن الإسلام قريب اليوم والعلماء قليلون، علماء السنة قد قل العلم، فينبغي الحاج أن يستفيد من مجيئه إلى هذه البلاد من المدرسين في المسجد الحرام ومن الدعاة إلى الله المرشدين، يتعلم ويسأل عما أشكل عليه حتى يرجع وقد تعلم دينه وحجه جميعا. وهناك مناسك تفيد لبعض العلماء يستفيد منها، من منسك جمعناه مختصر مفيد ينبغي يطلب في التوعية والتوعية، سميناه التحقيق والإيضاح لكثير مسائل الحج والعمرة والزيارة. والإنسان لا يستحي يسأل ما أشكل عليه، يتفقه في الدين في صلاته في صيامه في زكاته في حجه في جميع شؤونه، يتفقه يعني يتعلم فرصة، ولو من طريق الهاتف من طريق التلفون من طريق المكاتبة، يكتب لأهل العلم يسألهم عما أشكل عليه يكلمهم بالهاتف، لا يتساهل. الله يقول سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الواجب على الجاهل يتعلم وأن يسأل ويتلقى في الدين في جميع شؤون دينه، في معاملات كان يبيع ويشتري، في زراعته، في جميع شؤونه، في صلاته، في زكاته، في حجه، في صيامه، يسأل كل ما أهمه حتى تكون أعماله على بصيرة وعلى هدى. ومن أهم الأمور أن يحرم ما حرم الله عليه حتى يكون حجه موجبا للجنة كفرا لسيئاته، يحذر الفسوق والعصيان، يحذر ما حرم الله عليه في الحج والعمرة قبل الحج وبعده، يتقي الله ويراقب الله لعل الله يمن عليه بالسلام. نسأل الله يوفقنا وإياه العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يرزقنا وينفقها في دينه والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أهل المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الثقة في الدين، وأن يصلح قادتهم ويولي عليهم خيارهم، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزاكم الله خيرا على هذا البيان. سماحة الشيخ، نعم، علق بالحج، نعم، يقول السائل: أنا أحد سكان مكة وأريد الحج. يأتي فيهم؟ نعم، الذي يأتي من قرية من الطائف أو غيره أو من جدة أو مما قال السائل 200 كيلو أو أقل أو أكثر، لأن هذا يسمى سفر، فإنه يحرم. كان الميقات أمامه، إذا وصل الميقات أحرم، وإن كان ما عنده ميقات يحرم من قريته التي هو فيها، كأهل مستورة، القرى التي في الطريق، طريق المدينة يحرم منها، أو القرى التي بعد الرافق يحرم منها، وأهل جدة من جدة، وأهل الشرايا من الشرايا، وأهل المسلم من المسلم، يعني مكان. لكن من كان قريب مكة هذا يحرم بالحج ويتوجه إلى منى، مثل اللي في مكة توجه إلى منى. أما البعيدون جدة وهذا الطائف ومن كان أبعد منهم، السنة يدخلوا مكة ويطوفوا يسعوا أولا ثم يتوجهوا إلى منى، ويجزيهم هذا السعي عن سعي الحج. فإذا رجعوا بعد العيد طافوا فقط طواف الإفاضة، وإذا أرادوا خروج ودعوا البيت عليه الوداع. نعم. قال لي بعض الإخوان إن الصيام عشرة ذي الحجة بدعة، فهل هذا صحيح؟ نعم، ليس بإدعاء، هذا غلط. مشروع أيام العشر يوم عظيمة، هي أفضل الأيام، ولهذا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أيام العمل والصالحين أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر هي أفضل الأيام، صيامها مستحب، وإكثار القراءة، إكثار من القراءة والذكر والدعاء والصدقات أمر مطلوب. قال روى أحمد بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. كان ابن عمر رضي الله عنه وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهم، ويمرد في قوله جل وعلا: يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أي معلومات، يعني أيام العشر كما قال ابن عباس وغيره. هي أيام عظيمة فاضلة يستحب فيها أنواع العمل الصالح من ثياب وصدقات وصلوات نافلة وقراءة قرآن وذكر ودعوة عن المعروف ونهي عن المنكر يا تمرير إلى غير ذلك. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصومها، لكن بسنده ضعف، إلا الحاج فإنه يصوم يوم عرفة، النبي لها يصوم عرفة، الحجاج لا يصوم عرفة يفطرون، النبي وقف مفطرا. أما غير الحجاج السنة من يصوم يوم عرفة، وإذا صام التسعة كلها فهو أفضل أفضل. أما يوم العيد واليوم العاشر يوم عيد لا يصح، لا يصوم أحد، فلا يجوز الصيام. نعم. من فاته رمي جمرة العقبة يوم النحر فهل يلزمه دم؟ وما هو آخر وقت لرميها وهل يقضى؟ من فاته يوم العيد يرمي في الليل أو غدا بعد الزوال قبل رمي 11 من نحر، يرميها بعد الزوال غدا يبدأ بها ثم يرميها مع الثلاث، يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة عن 21، وإن رمها بالليل 11 عن يوم العيد كفى والحمد لله على الصحيح. يقول سائل: ما حكم القصر والجمع في عرفات ومزدلفة لمن حج من أهل مكة؟ الصواب لا بأس حقهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم ولم يأمر، ما قال يا أهل مكة أتموا، فدل على أنه يقصرون معه، يقيمون معه في مكة في منى وعرفات ومزدلفة. وذهب الأكثر من أهل العلم إلى أنهم يتمون لأنهم غير مسافرين، ولكن الأرجح أنهم لهم القصر، لأن هذا موضوع خاص أقره النبي صلى الله عليه وسلم فلعله لأجل النسب كما قال جماعة من العلم. المقصود أن الأفضل أن يقصروا مع الناس ويجمعوا مع الناس، فإذا تموا فلا حرج. يقول: أنا متمتع ولقد تحللت من العمرة، هل يجوز لي أن أؤدي عن أمي عمرة وهي حية؟ نعم، لا بأس أن تؤدي عنها عمرة إذا كانت عاجزة، يعني عاجزة كبيرة لا تستطيع العمرة، وإلا فلا تعتبر عنها، تنهي وتعتبر عن نفسها. وهكذا عن أبيك إذا كان عاجز شيئا كبيرا عاجزا في كبار سنه تعتمد عنه وتحج عنه. نعم. يقول: أيام التمتع هل تكون قبل يوم التروية أو بعده؟ أنا أفضل قبل عرفة، أمها قبل عرفة، ثلاثة أيام حق المتمتع لما عند هدي أو القارن يصومها قبل عرفة ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهل، هذا هو الأفضل. ومن دخل مكة مفردا بالحج هل يجوز له أن يجدد النية إذا أراد أن يتمتع؟ يسخ يجلها عمره، يجلها عمره. إذا كان دخل مكة حاجا السنة له أن يسخ عمره، يعني ينويها عمره يطوف يسعى ويقصر ويحج كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. سائل يقول: شخص يسعى بين الصفا والمروة وفي الشوط السادس خرج من المسعى بضعة أمتار ليشاهد إحرام الكعبة ولشرب ماء زمزم نتيجة عطش مرة أخرى. شخص يسعى بين الصفا والمروة وفي الشوط السادس خرج من المسعى بضعة أمتار ليشاهد إحرام الكعبة مرة ولشرب الماء نتيجة عطش مرة أخرى ثم أكمل السعي، ما صحة سعي هذا المتمتع؟ لا حرج عليه إن شاء الله، لأن هذا لا يقطع الموالاة عندما شرطها في السعي، يعني شيء قليل لا يقطع الموالاة ما لو توقف ليصلي مع الناس لما أقيمت الصلاة، قطع السعي ليصلي أو قطع الطواف ليصلي نجزه بهذا مثل ذلك، قطع يشرب ماء أو بحاجة عارضة ثم عاد سعيه صحيح. وذهب جمع العلم إلى أن الموالاة ليست بشرط لأن السعي يطول ويتعب، على كل حال سعيه صحيح. نعم. يقول في سؤال الثاني: عجوز لا طاقة لها على الهدي ولا الصيام وهي متمتعة فما عليها؟ لا طاقة لها على الهدي والصيام الأقرب والله أعلم منها تطعم به طعام، فكمن يستطيع الصيام والهدي تطعم مسكين عن كل يوم نص صاع مثل ما في رمضان، قضى رمضان. إذا عجز الإنسان عن قضى رمضان أو عن صيام رمضان لكبر سنه أو مرض لا يرجى بره أطعم عن كل يوم مسكين على الصحيح. والأقرب في هذا إن كان مات يعني عاجزة كبيرة السن وليس عندها قدرة على دفع الهدي ولا الصيام تطعم عن كل يوم مسكين. نعم. يقول في سؤاله الثالث: ما صفة النعل الذي على الرجل أن يحرم به وهل تحرم المرأة بحذاء؟ النعل المعروفة مثل النعل المعروفة ومثل النعل المعروفة والمرأة كذلك، لكن يكون نعالها غير نعال الرجل، غير لا تشبه نعال الرجل، وإن لبست الخف أو الجوارب لا بأس ولو ما وجد النعل لأنها عورة، تلبس الخفاف تلبس الجوارب، أما الرجل لا يلبس النعلين إلا عند العجز عنهما يلبس الخفين. نعم. يقول سماحة الشيخ: هل يجوز لأهل مكة أن يحرموا في هذه الأيام من الحل ويهلوا بإفراد أو قران ويطوفوا ثم يقدمون سعي الحج مع بقائهم على إحرامهم حتى يوم النحر وذلك للتخفيف على النساء؟ لا، ليس لهم ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة خرجوا من مكة ولم يطوفوا ولم يسعوا، الذين حلوا أمرهم صلى الله عليه وسلم يحرموا من مكانهم فخرجوا ولم يطوفوا ولم يسعوا، بل أمرهم يحلوا بالحج فأهلوا من أماكنهم وساروا إلى منى ولم يدخلوا مكة ولم يطوفوا ولم يسعوا. نعم. سائل يسأل يقول رجل جامع زوجته يوم عرفة فماذا يترتب على ذلك؟ يفسد حجه عليه بدنه ناله أو سبع شياه تذبح مكة الفقراء وعليه قضاء هذا الحج أيضا يتممه يتمم حجا فاسدا ويقضي حجة أخرى لأن يغاسل يحرم منه مع التوبة إلى الله والزوجة مثله إذا كانت محرمة عليها مثله بدنه وعليه الحج مرة أخرى مع تكمل هذا الحج الذي يفسد لأن الجماع قبل التحلل أول يفسد الحج. نعم. إذا كان مكره لا إذا كان مكره إكراه حقيقي مو مكره دعوة لكن إكراه حقيقي بالضرب والوعيد الذي تظن أنه يقعه بها أما إكراه يعني إخو الرضا لا ما يفعل. يقول في سؤاله الثاني رجل ما صعد إلى عرفة إلا بعد صلاة العصر متعمدا مخافة شدة الحر والزحام فما حكم ذلك؟ لا شيء عليه الحمد لله. من فضلك اقلب الشريط فلو وقف الليل أجزاء. نعم.